الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص من قبيلتي وخرج في برنامج للشعر وصوتنا له، هل التصويت حرام مع أن فيه مسابقات دينية؟ الحمد لله. الجواب: إن مثل هذه المسابقات لا تنبغي في الحقيقة، لأنها تنمي مسألة العصبية للقبيلة والحسب والنسب والمفاخرة. فمثل هذه البرامج الشعرية سوف تثير بين الناس مسائل أراد الشرع أن يذهبها من قلوب الناس، فإنها تثير الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والترجيح بلا مرجح، وإنما المرجح الوحيد لأنه ينتسب إلى قبيلتي ومن بني عمي، ففيها إحياء النعرات الجاهلية، وفيها إثارة العصبيات التي جاء الإسلام بردها، وجاء الإسلام برفضها، وجاء الإسلام بتحريمها، وهي من أمور الجاهلية كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فسماها النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الجاهلية، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية. فمثل هذه البرامج ما وضعت إلا لإثارة هذه النعرات القبلية وإثارة المسائل الجاهلية، فيجعل الناس فيما بينهم يفضلون قريبهم ويفضلون من هو منتسب إلى قبيلتهم، حتى وإن كان في ذاته من أفسق الفساق. وهذا مخالف للميزان الرباني في قول الله عز وجل: إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمثل هذه البرامج لا ينبغي متابعتها ولا ينبغي الاهتمام بها، حتى وإن كان المتسابقون فيها ينتسبون إلى قبيلتك أو ينتسبون إلى فخذك أو ينتسبون إلى عائلتك. كل هذه البرامج إنما تحيي في الناس ما أراد الشارع إخماده، وهو العصبية القبلية. ولذلك حصل بسببها أمور لا تحمد عقباها، فصارت مسألة الولاء والبراء عند مثل هذه بسبب هذه البرامج وبسبب متابعتها، صارت قضية الولاء والبراء ذاهبة، فصار الناس يتحابون فيما بينهم على الانتساب لقبيلتهم، حتى وإن كانوا من أفسق الفساق ويبغضون أفراد القبيلة الأخرى ولا يشجعونهم ولا يصوتون لهم، حتى وإن كانوا من أتقى المتقين. فإذا صارت مسألة الولاء والبراء لما يرجع للقبيلة. ومثل هذه البرامج تفضي إلى انفتاح باب عظيم من أبواب الشر، والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع. فإذا أنا أرى والله أعلم أنه لا يجوز التصويت فيها، ولا ينبغي متابعتها، ولا ينبغي للمسلم أن يشغل نفسه بالاهتمام بها، وعليه أن يحفظ دينه وأن يحفظ توحيده عن الوقوع في براثن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب، وأننا نشجع هذا ونصوت له ونتكلف الأموال الطائلة من أجل تصويته، وربما تعقد القبيلة مجالس ويأخذون أموالا للتصويت عليه، ويحث بعضهم بعضا وكأنهم يحثون بعضهم بعضا على فعل العبادة والالتزام بالتقوى والاهتمام بقضية من قضايا الإسلام أو مسألة من مسائل الأمة. وكل هذا من إشغال النفس بما لم نخلق له، فالله ما خلقنا لمثل ذلك، بل هذا مضاد للقضية العظمى التي خلقنا من أجلها، وهي عبادة الله عز وجل. فالاهتمام بمثل هذه البرامج الكاسدة التافهة الفاسدة تشغل الإنسان عن مقصود وجوده في هذه الحياة، فعلينا ألا نشغل أوقاتنا وألا ننفق أموالنا إلا فيما يعود علينا نفعه في العاجل والآجل، والله أعلم.